العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين، وهو المجلس الثاني من مجالس شرح فقه المرشد المعين. واليوم 11 من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته عن المقدمة العقلية، وذكرنا أن أقسام الحكم الشرعي تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأن الأحكام التكليفية إما طلب أو منع أو تخيير، وأن الأحكام الوضعية إما سبب أو مانع أو شرط. وقلنا إن هذه الأحكام كلها من عند الله سبحانه وتعالى، ليست وضعية بمعنى أنها وضعها البشر، إنما وضعها الشارع حتى تعلم الأحكام الشرعية سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن الأحكام الشرعية التكليفية، فتحدثنا عن الواجب وعن المندوب، وتحدثنا وذكرنا أن الأصحاب رحمهم الله ليس لديهم ضابط واضح في قضية المندوب والسنة، السنة المؤكدة والفضيلة وما إلى ذلك، لكن حاولنا أن نعطي تقريبا لذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. تحدثنا أيضا عن بقي علينا الحرام والمكروه والمباح، واضح؟ فأما الحرام فيمكن تعريفه بأنه ما طلب تركه جزما واستحق فاعله العقوبة. إذا الحرام ما طلب تركه جزما، بمعنى أنه يجب تركه، وكل من لم يتركه فهو آثم عاصي لله سبحانه وتعالى ومستحق للعقوبة إما الدنيوية أو الأخروية. وهذا الحرام حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو استنبط العلماء ذلك من القواعد الشرعية. ومعنى قولنا طلب تركه جزما أي أنه لا مجال في فعله إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فذاك أمر آخر، وذاك يرجع إلى قاعدة أخرى وهي الضرورات تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع إلى غير ذلك من الأمور التي لها علاقة بالقواعد الفقهية، ولعل إن شاء الله نفتح لها مجلسا خاصا بحول الله تبارك وتعالى. ومن تركه لله سبحانه وتعالى والتزاما بشرع الله سبحانه وتعالى فهو مأجور على تركه، واستحق فاعله العقوبة، بمعنى أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يأتي ما يمنع تلك العقوبة من مغفرة لله سبحانه وتعالى أو شفاعة الشافعين أو استغفار للذنب أو مصائب تمحو الذنوب والخطايا أو غير ذلك الأمور. إذن هذا الحرام، وهو أيضا مراتب، فمنه الكبائر كالإشراك بالله وقتل النفس المسلمة أو قتل النفس بغير الحق والزنا وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة وما إلى ذلك من أمور شهادة الزور، إلى ذلك من الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جمع العلماء رحمه الله في كتب الكبائر كالذهبي وكابن حجر الهيتمي وغيره من العلماء. عليكم السلام. وهناك ذنوب صغائر، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقسمها إلى كبائر الذنوب والفواحش وقسمها إلى لمم، وهي الذنب الذي يلم به الإنسان ثم يتوب إليه، كالنظرة وكاللمس وكغير ذلك من الأمور التي لا علاقة بالذنوب التي تتكرر في حياة المرء ويستغفر الله عز وجل. من هذه الذنوب يكفرها الخطأ إلى المساجد، كثرة الخطأ إلى المساجد، ويكفرها الوضوء، ويكفرها الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وما إلى ذلك من الأمور. طيب، فهذا ما يتعلق بالحرام. وأما المكروه فهو ما طلب تركه من غير جزم، واستحق تاركه الأجر إن فعل ذلك تدينا، وفاعله لا وزر عليه، لا إثم عليه. إذا الفرق بين المكروه وبين الحرام هو أن المكروه أولا طلب تركه غير جازم، بمعنى أنك لو فعلته لم تأثم على ذلك. والفرق الثاني أن فاعله لا يستحق العقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل المكروهات حراما أو حواجز تمنع الإنسان من هتك المحرمات. صحيح في بعض المجتمعات تنقلب المفاهيم فيبالغون في الحفاظ على المستحبات ويتهاونون بالفرائض، ويبالغون في ترك المكروهات ويتقحمون المحرمات. وذاك كما حدث مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث كان في الحج فجاءه سائل وقال: يا أبا عبد الرحمن، ما قولك في المحرم يقتل الهامة أو البعوضة أو القبلة التي تكون على جسده؟ فقال له: من أين أنت؟ قال: أنا من العراق. فقال: يا ويحكم يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوض وقد سفكتم دم الحسين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من انقلاب المفاهيم. الإنسان يرى أنه لا بأس بأن يسفك دم امرئ مسلم غير حق، ثم يأتي ويتورع عن قتل بعوضة أو قبلة أو ذبابة أو ما إلى ذلك من الأمور. وكم لهذا الذي استنكره عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كم له من أمثلة في عصرنا وفي غير عصرنا من أناس يتورعون على أمور مختلفة فيها ويتقحمون الأمور المجمع على تحريمها. وقد ذكر لنا شيخنا الفقيه مصطفى النجار رحمه الله قصة لطيفة في هذا الباب، فقال: جاء جماعة من الطلبة إلى شيخ من الشيوخ وقالوا له: يا شيخنا، نريدك أن تدرسنا أحكام المعاملات، عفوا، نريدك أن تدرسنا أحكام التصوف، تزكية النفس يعني. فقال لهم: إذا جئتم غدا فأتوني ومعكم كتاب مختصر خليل. فتعجب الطلبة وقالوا: سبحان الله، نحن نقول له نريد أن يدرسنا التصوف وهو يطلب منا كتابا في الفقه. فجاءوا بمختصر خليل وجلسوا مع الشيخ، فقال: افتحوا كتاب المعاملات. ففتحوا فجعل يدرسهم المعاملات. فقالوا: يا شيخ، نحن لم نطلب الفقه، نحن طلبنا التصوف. قال فقال له الشيخ: إذا لم تحسنوا معاملة الخلق في البيع والشراء والتعاملات وأكلت أموال الناس بالباطل، فأي تزكية النفس تطلبون؟ هذا هو تزكية، هذه هي تزكية النفس، أن تحسن التعامل مع إخوانك المسلمين في الطعام والشراب والبيع والشراء والزواج والنكاح وما إلى ذلك من الأمور. أما الإنسان تجده وقد أعفى لحيته إلى هاهنا، والمرأة متخمرة كلها بالأسود، والأخ ما شاء الله لا يفوت صلاة الجماعة في المسجد، فإذا جاهد قتل إخوانه المسلمين، وإذا باع واشترى افترس أموال الناس وأكلها بغير حق، ولم يتقن عمله. والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهكذا في حياته كلها يأكل أموال الناس بغير حق، يسفك دماءهم بغير حق، يهتك الأعراض بغير حق، ينكح هذه ويطلق هذه ويأخذ هذه ويترك هذه، وهكذا يضحك على هذه. أي دين هذا؟ وما فائدة التزكية التي يقرأها أو الفقه الذي يدرسه أو العقيدة التي يطالعها وهو قد أفسد الدين والدنيا بهذه التصرفات؟ إذا كانت قواعد الإسلام العظيمة أو الكليات التي جاء الإسلام بحمايتها هي الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والمال والنسب، إذا كانت هذه هتكت، فالنفوس تقتل بغير حق، والأعراض تنتهك، والأموال تسرق وما إلى ذلك، ما الفائدة من هذه الظواهر التي يتظاهر بها المرء؟ والله لأن يسرق الإنسان، لأن يزني الإنسان ويفعل الذنوب التي لو رفع يده إلى السماء واستغفر الله منها خير له من أن يتقحم هذه الكبائر وهو يظن أنه يحسن صلاة. طيب، المهم، فإذا المكروه الأصل أنه من الحرم التي تمنع المرء من أن يدخل على الحرام. حمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالملك يجعل حمى يمنع الناس أن يصلوا إليه، ويكون هناك حواجز تمنعهم أن يصلوا إليه حتى لا يدخلوا. فكذلك دين الله سبحانه وتعالى جعل هذه المكروهات وهذه الأمور حتى لا يدخل الإنسان على الحرام مباشرة. والمباح، المباح ما تساوى طرفاه، بمعنى أنه إن فعلته فلك الحق في ذلك، وإن تركته فلك الحق في ذلك. مثل ماذا؟ مثل أن تأكل التفاح، أو تتغدى باللحم، أو تأكل الدجاج، أو تسافر إلى البر لتستجم أنت وعيالك، أو تلبس جلابة، أو تلبس دراعة، أو تلبس عمامة، أو طاقية، أو تخرج حاثر الرأس. هذه أمور مباحة، افعل هذه إن شئت وافعل هذه إن شئت. أو تريد أن تستحم اليوم، أو تريد أن لا تستحم ولكن تريد أن تخرج وتتريم إلى غير ذلك. لكن علماءنا رحمهم الله قالوا: إن أولياء الله سبحانه وتعالى وعباد الله المخلصين ليس لديهم شيء اسمه مباح، لأنهم يقلبون كل المباحات إلى أعمال بر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل ذلك قول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: واللقمة تضع في زوجتك صدقة. طيب، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحد شهوة ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم إن فعلها في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قالوا بلى. فقال وكذلك إذا فعلها في الحلال يكون عليه يكون له بذلك أجر. فإذا هنا إتيان الزوجة هل هو من الأمور الواجبة أو المستحبة؟ الأصل أنه مباح. تريد أن تأتي اليوم أو لا تريد أن تأتي، تريد أن تأتي غدا في الصباح في المساء إلى آخره، هذه أمور مباحة. لكنك إذا نويت بذلك أن تحصن نفسك وتحصنها وتمنع نفسك من أن تنظر إلى الحرام وتعف نفسك ونفسها، فعندئذ أنت في أجر عظيم. أنت بهذا الوضع قد أتيت، أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى وأنت على فراش الزوجية. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله كلاما لطيفا جدا في كتابه صيد الخاطر، فقال لو أن رجلا واقع امرأته ونوى أن يكون له ولد مثل أحمد بن حنبل أو الشافعي لكان خيرا له من 1000 ركعة يركعها. فجعل إتيان الشهوة الذي هو أمر مباح أفضل بهذه النية من 1000 ركعة، وهي يعني داخلة في السنة والمندوب بل والمستحب. إذن بهذا نفهم أن المباحات تنقلب إلى مستحبات بالنية. كذلك علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا إن المكروهات فعلا لا يذم فاعلها ولا يعاقب، لكن إذا أكثر الإنسان منها فمعنى أنه متهاون بدينه وهو يجرح بذلك. إنسان يفعل المكروهات كلها لا يبالي بالسنن، يدخل برجله اليسار إلى البيت ويخرج باليمنى، ويدخل باليمنى إلى المرحاض ويخرج باليسرى، هذا مكروه. وقد يأكل باليسار ويأكل من غير أن يسمي الله سبحانه وتعالى، ويفعل كل هذه الأمور المكروهة التي ما ينبغي أن تفعل، فإذا يجرح من هذا الجانب. وأيضا من ترك السنن عمدا، فالأصل أنه لا شيء عليه، لحديث ضمام بن ثعلبة أو ضماد يعني الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هل علي غيرها، يعني أركان الإسلام 5، فقال لا إلا أن تتطوع، فقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق. قال الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم إن ذلك كان في أول الإسلام، ولعله كان تأليفا لهذا الرجل. ويعني قال العلماء رحمه الله من تعمد ترك السنن فلا يفعلها بتاتا هذا مجروح العدالة. ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي فليس مني. فهذا التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أنه يذم من هذه الناحية. إذن بهذا نعلم أن فاعل أن الذي يفعل الحرام مجروح ويستحق العقوبة في الآخرة وقد يستحقها في الدنيا أيضا، وفاعل وتارك الفريضة أيضا مجروح، وفاعل المكروه الأصل أنه لا شيء عليه لكنه إذا أكثر من ذلك يذم وتجرح عدالته، وتارك السنن إذا تركها المرة دون الأخرى فأيضا لا شيء عليه، لكن إذا تعمد تركها دائما فلا يفعل تلك السنن بتاتا فهذا يذم من هذه الناحية لأنه تعمد ترك سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة الصحابة والسلف رحمهم الله لم يكونوا يسألون هل هذا الفعل واجب أو سنة أو مستحب، فإذا علموا أنه مستحب تركوه، لا، بل كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحافظون على نوافلهم وسننهم والأمور التي يتعهد الإنسان نفسه بها كما يحافظ الواحد منا على فريضته. كانوا يهتمون بذلك اهتماما كبيرا. قال علماؤنا رحمه الله كما قال الناظم رحمه الله: إن الفرض كما أنه ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، فكذلك السنة أو المندوب ينقسم إلى أو تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية. فمثلا الأذان في المسجد هو سنة كفاية، فإذا أذن إنسان أذن مؤذن في المسجد لم يطالب جميع المسلمين أن يقوموا فيؤذنوا، وهذا من سنن الكفاية. وأما سنن العين فيطالب كل امرئ منا أن يصلي العيدين والكسوف، ويطالب كل امرئ منا أن يصلي تحية المسجد، ويطالب كل امرئ منا يصلي أن يلتزم كثيرا من يعني السنن، أن يصلي رغيبة الفجر والوتر وما إلى ذلك. هذه سنة عين، وبهذا نفرق بين سنة العين وسنة الكفاية. والسبب في ذلك هو نفس السبب الذي من أجله افترق فرض العين عن فرض الكفاية. وضربوا لذلك مثلا أيضا مثل تشميت العاطس ورد السلام، مثلا دخل إلى الغرفة فسلم عليه البعض ورد الآخرون يعني وسكت الآخرون، فهذا يعني أيضا إنه حصلت الكفاية برد، المهم رد على سلامه. وكذلك تشميت العاطس إذا شمته واحد أو اثنان لا يجب على الجميع أن يقوموا ويهبوا هبة واحدة ويشمتوا، لأن الكفاية قد حصلت بواحد أو اثنين. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا هذا ما يتعلق بخطاب التكليف. وأما خطاب الوضع فقد وضعه الشارع حتى يعلم المكلف كيف يتصرف مع الأحكام الشرعية التي أمر بالإتيان بها. فقد قسمه علماء رحمهم الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام: السبب والمانع والشرط. وهذه الأحكام تتداخل، فقد يكون الشيء محرما وهو سبب لشيء آخر أو مانع من شيء آخر، وقد يكون واجبا وهو شرط في الشيء الآخر، وقد يكون وهكذا. وكما سيأتي إن شاء الله سأبين هذا في بعض الصور. فما هو السبب؟ السبب عرف علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى بقولهم: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كزوال الشمس فهو سبب لصلاة الظهر مثلا، وغروب الشمس هو سبب لصلاة المغرب. إذن هذا أمر حصل فكان سببا في الصلاة. إذن ما يلزم وجود الوجود، إذن يلزم من زوال الشمس دخول وقت الظهر، ومن غروبها صلاة دخول وقت المغرب، ومن عدمه العدم لذاته. إذا لم تزل الشمس ولم تغرب فلا ظهر ولا مغرب. إذن لا ظهر ولا مغرب يعني لذاته، مع صرف النظر عن العوامل الأخرى. واضح يا إخوة؟ إذن هذا سبب. والشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل ماذا؟ مثل الطهارة للصلاة. الطهارة هي شرط في الصلاة، وكشف وستر العورة أيضا شرط من شروط الصلاة، وإزالة النجاسة من على البدن شرط من شروط الصلاة. جيد. إذن يلزم من عدمه العدم، بمعنى إذا لم تكن متوضئا أو لم تكن ساترا للعورة فإذن لا توجد صلاة، الصلاة غير موجودة لأنك لم تأتي بالشرط. لكن لو أنك كنت مستور العورة هل يجب عليك أن تصلي؟ لا، لأن ذلك متوقف على السبب، والسبب قد يكون داخلا، قد يكون قد دخل، وقد يكون لم يدخل بعد. وأيضا قلنا استقبال القبلة شرط، فهل كلما استقبلت القبلة وجب عليك أن تصلي؟ لا. إذا بهذا يظهر معنى الشرط ومعنى السبب. وقد قسم علماؤنا الشرط إلى شرط وجوب وشرط صحة. فمن الشروط ما إذا تحقق وجبت عليك تلك العبادة، بمعنى إذا زالت الشمس عن كبد السماء وجب عليك أن تصلي الظهر، وإذا بلغ الطفل وجب عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصلي الصلوات كلها ويأتي بالعبادات كلها، فهذا يسمى شرط وجوب، بمعنى أنه وجب ذلك الفعل عليه. ولكن هناك ما يسمى شرط الصحة، بمعنى أنه لا تجزئ الصلاة من غيره، مثل ماذا؟ مثل ستر العورة، فمن لم يستر عورته كانت عبادته باطلة، ومن لم يتطهر من النجاسات كانت عبادته باطلة، وأيضا من لم يتطهر من الحدثين الأكبر أو الأصغر كانت صلاته باطلة. إذا هذا شرط صحة. وأما شرط الوجوب، شرط وجوب العبادات هو الشرط الذي إذا تحقق وجب عليك أن تأتي بالعبادات كالبلوغ والطهارة من دم الحيض والنفاس وإلى غير ذلك من الأمور، والإسلام وغير ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد يكون هناك تداخل أيضا في بعض هذه الأمور، شرط الصحة وشرط الوجوب وما إلى ذلك، مثل مثلا الإسلام، فالإسلام شرط وجوب لأداء العبادات، جيد، لكنه أيضا هو شرط صحة لأداء العبادات. الإسلام هو شرط صحة لأداء العبادات وليس شرط وجوب، لأن الوجوب يجب على الكفار، كما قررنا مرارا أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، ولذلك الصواب أن الإسلام شرط صحة لأداء العبادات وليس شرط وجوب، لأن العبادات واجبة مجرد البلوغ على جميع البشر، لكن الكفار لا يمكن أن يأتوا بها إلا بعد أن يسلموا. واضح يا إخوة؟ جيد. إذن هذا ما يتعلق ب وقد عرف العلماء رحمهم الله شرط الصحة بقولهم ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء كالطهارة للصلاة، فهذا شرط صحة، فلو لم يتطهر الإنسان فصلاته باطلة. لكن الطهارة هل هي شرط للوجوب، بمعنى أنك لو تطهرت وجبت عليك الصلاة؟ لا. وشرط الوجوب ما يكون المرء مكلفا بسببه، مثل دخول الوقت والنقاء من دمي الحيض والنفاس، مثل البلوغ. إذن البلوغ ليس شرط صحة، بل هو شرط وجوب، وإلا العبادة تصح من الطفل. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. هناك علماء ناقشوا في مسألة الفرق بين الركن والشرط، ما الفرق بين الركن والشرط؟ حتى يذكر بعض العلماء أنه جلس مدة طويلة يناقش فيها العلماء في هذه المسألة، ولم ينفصل عن شيء يعني يشفي الغليل. أظن الإمام إما القرافي أو غيره من أئمة رحمه الله. والذي ترتاح إليه النفس أن يقال إن الشرط خارج عن ماهية العبادة والركن داخل في ماهية العبادة. فتكبيرة الإحرام مثلا جزء من الصلاة، وقراءة الفاتحة جزء من الصلاة، فهي ركن، وهكذا. إذن بهذا يظهر لنا الفرق بين الشرط وبين الركن، وإن كان بينهما تشابه كبير. لو أن إنسانا جاء وقال من شرط الصلاة، من شرط صحة الصلاة أن تقرأ الفاتحة، قال لماذا؟ لأنه إذا لم تقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة. فيعني ضابط الشرط متحقق في هذا. لكن يقال إن الفاتحة في الحقيقة ركن من أركان الصلاة، نظرا لأنها جزء من الماهية، هي جزء من الصلاة، فلذلك تسمى ركنا من أركان الصلاة، ولا يقال إنها شرط من شروط الصلاة. واضح يا إخوة؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. المانع، ما هو المانع؟ عرف علماؤنا رحمه الله المانع بقول ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل ماذا؟ مثل دم الحيض، مثل دم الحيض بالنسبة للمرأة للصلاة والصوم. فدم الحيض إذا وجد منع من العبادة، منع من العبادة. ولكن دم الحيض إذا لم يوجد، هل العبادة تكون واجبة أو مستحبة أو ماذا؟ لا علاقة له بالموضوع، ذاك أمر يتوقف على شيء آخر. إذن ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هو يعني كون دم الحيض هذا لا علاقة له بالصلاة، إلا أنه يمنع الاتيان بالصلاة كما أنه يمنع الاتيان بالصوم. واضح؟ وكذلك الرق مانع من الميراث، وأيضا الرق مانع من إجراء أحكام يعني الرجم. فالزاني العبد إذا زنى لا يرجم، إذا زنى وهو محصن لا يرجم، لأن عليه نصف ما على المحصنين من العذاب. وهل الرجم ينصف؟ لا ينصف، فإذا يبقى حكمه الجلد. وهذا من عظمة الشريعة، فإن العبيد نظرا لأنهم يختلطون بالأسر والعائلات ويرون، وثم هم يعني الجنس يسهل إغواؤه والتأثير عليه بالمال وما إلى ذلك، ونعم عبيد يعني مساكين تحت الضغط. وكذلك الأمة، الأمة أقرب وأقرب، أصلا هي تباع وتشترى وتفترش هنا وتفترش هنا، فالزنا يصبح قريبا منها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن فعلت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن فعلت الثالثة فليجلدها وليبيعها ولو بحبل. يعني هذه لا فصلة، لكنه في هذه كلها قال يجلدها ولا يثرب عليها. فسبحان الله، يعني انظر الفرق، مع أنه يعني الشريفة أو الحرة لو زنت لكان أمر عظيم بالنسبة لها. فإذا كانت حرة وغير متزوجة غير محصنة فهذه تجلد 100 جلدة، وإذا كانت محصنة فإنها ترجم إلى الموت والعياذ بالله. إذا اختلف الحكم، إذا كان الرق هاهنا مانعا من إتمام هذا الحكم الشرعي. وكذلك الكفر مانع من القصاص، فلو أن مسلما قتل كافرا فذاك مانع من القصاص بينهما، لأنه لا يتكافأ دم الكافر مع دم المسلم، هذا عند الجمهور إلا الأحناف. وأيضا الكفر مانع من الميراث، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، إذن هذا هو تعريف المانع. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: قد يكون الحكم، قد يكون الشيء مانعا وسببا وشرطا في أمور، يعني في عدة أمور. مثلا قالوا الإيمان سبب للثواب، فلا يثاب الإنسان إلا إن كان مؤمنا، فالكافر لا يثاب على أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإيمان شرط في صحة الطاعة، فالأعمال الصالحة لا تقبل من المرء إذا لم يكن مسلما، ولو صام وحج وتعبد لله طول الليالي، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال العلماء رحمهم الله: العباد الذين يتعبدون كالنصارى وكالبوذيين وغيرهم، هؤلاء يتعبدون لكن عباداتهم لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإيمان غير حاصل، لأن الإيمان غير حاصل. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا: والإيمان أيضا مانع من القصاص بين المؤمن والكافر، فإذا قتل مؤمن كافرا فإيمان المؤمن يكون مانعا من استيفاء القصاص، ولكن يأخذ يقبل الدية، ودية الكافر على النصف من دية المسلم. واضح؟ طبعا نعم. فإذا نفس الشيء قد يكون مانعا وشرطا وسببا. مثال آخر: العقد على الزوجة، العقد على الزوجة شرط في صحة النكاح، فإذا لم يكن هناك عقد لا نكاح، هذا واحد. وسبب في إباحة الاستمتاع، فلا يمكنك أن تستمتع بفلانة الفلانية إلا إذا عقدت عليه، فذاك السبب في حلية الاستمتاع. ومانع من إنكاحها لرجل آخر، فلا يمكن لزوجتك أن تنكح زوجا آخر، ذاك مانع. واضح؟ قال علماؤنا رحمه الله: وكل حكم تكليفي فهو حكم وضعي أيضا. كيف هذا؟ كل حكم تكليفي له حكم وضعي. يعني مثلا الواجب، في الواجب الصلاة، الصلاة سببها تحرك الشمس، وشرطها العقل، ومانعها الحيض والإغماء وما إلى ذلك من أمور. نأتي على المندوب، مندوب النافلة سببها الوقت، مثلا سنن الرواتب مرتبطة بالفرائض، وشرطها العقل، فيعني الإنسان غير العاقل لا يكلف بشيء أصلا، مرفوع عن القلب. ومانعها عدم الوقت. المحرم أكل الميتة، أكل الميتة حرام، سبب ذلك هو موت تلك الميتة حتف أنفها ولم تذبح ولم تنحر، وشرطها عدم الضرورة، فالمضطر من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومانعها الضرورة، الضرورة تمنع أكل يعني عدم الضرورة يمنع أكل الميت. المكروه، المكروه صيد له، صيد له مكروه لأنه يعني عبث، وسبب ذلك أن هو له، هذا له ضرب من الله، أنت إذا كنت ستقتل حيوان اقتله لتأكله لا لتلهو وتلعب، وشرطه عدم الضرورة. ومانعه وجودها، وجود الضرورة. والمباح وهو آخر كلامنا سببه العقد، النكاح مثلا، مباح النكاح هل هو واجب؟ الأصل فيه أنه مباح، النكاح الأصل فيه مباح إلا أن يعتريه يعني عامل آخر فيغير الحكم. إذا سببه العقد وشرطه خلو العقد من الموانع. فهذه المرأة التي تزوجتها خلت من الموانع، لا هي زوجة لا هي أخت ولا هي عمة ولا هي إلى آخره. ومانعه النكاح في العدة، فإذا نكح رجل امرأة في عدتها حرمت عليه حرمة أبدية. يعني أشهر المذهب، هناك يعني أقاويل أخرى في هذا الباب، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة الأصولية التي عقدها الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، وندخل إن شاء الله في المجلس القادم إلى كتاب الطهارة بحول الله تبارك وتعالى. قل هذا القول أستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.